يظلم من عقب عينك وهاشم تذل من بعدك. إن كان القصد للكوفة اترك يا فحل قصدك، لا تضعن الوادية تخونك بس تصلي يا خويا. نسيت أهاليها بخوك اش سوت وعودك، وتدري بكل سجايا. لما نسمع حشي حسيا ون وصفق ايد بايد، يقل اعداي يردوني ابايعهم وطيح يزيد. واقضي العمر بالذله يا خويا، لهالعمر ما اريد. خليني ارشد بنيتي واخذ كل اهل بيتي، خويا انا بالعز رايد منيتي. علي للدين يا محمد ودم العلة دواي. صاحر شيد صاحر شد يا حادي وسير، صاحر شيد يا حادي وسير، وتجدم على ضعوني هيهات تصبر على الظلم. هيهات هيهات اصبر على الظلم، وعلي تغمض عيوني ولي لن صوت العلي لا تصيح يا اهل الظن تانوني. لن صوت العلي لا تصيح يا اهل الظن تانوني. يا اهلي يا اهلي وياكم اخذوني، وحدي لا تخلوني. يا بعقبكم يعمن عيوني، وفرقاكم هدم حالي، وروح المرض سلم. يا ولي من سمعها حسين رد من الظن ليها، قعد يمها يسليها وعلى فرقة يصبرها، يقلها يا ضو عيوني بويا دمعتش لا تهليها. يا بويا الى الوطن ردي وخليني ارشد بقصدي. بويا وانتيش وانتيش ذوبت شقدي، يا بويا يا من اسمع ونينيش روح تزيد بلواه. تقل لي يا بويا شلون اظل وحدي ومعرف وين من واكم. يا بويا وياكم اخذوني اموتا وحيا وياكم. بويا مني ليش تتعذر وانا على البعد مقدر. وضعنكم ناحر بهالبار ولا ادري رشايبكم وين يصير منواه. يقل هيا يا بويا يا بويا علي لنتي، عليلا عليلا انت يا ابويا وصعب ممشانا، وخاف من التعب يا ذيش لو خذناك ويانا. دتم هنا وبعد ايام اودي لك الريحانه، يجيبك والشمل ينتم. boya kalbı içlayı var mehtan. روح عليك تتولم لو شفت شبه الحالة روح الظلم يعلى تقل أبويا كلكم تضعنون وابقى بهالوطن وحدي مالي حال فرقاكم وذا آياب من الحزن جبدي يا بعاد عاد خليني عبد الله الطفل عندي يا بويا عاد خليلي عبد الله الطفل عندي بلجن يرد وحشتكم ويسلين على فرقتكم بويا اخاف طول غيبتكم وتبقى يا دمعتي تجري ولا ينقطع مجراها يقلها شلون شلون عبد الله يا نمشي وعندك نخلي عليه امش يصبرها وتصعب فرقة ام عليه يا بويا يا بويا حرمل الظالم لخوج بكربلة متاني صايغ لخيج طوق بس لبس عليه هيلوق والي انا لقعد لقعد على درب الضعوق وانا ناشد يرحون ويجون ولكلمان كلمان الى غياب يلفون وانا غايب يبن حد مدفون يا حسين انت نور العيون بويا بويا يصير الناب الدهر بيكم يعود فاطمة العليلة وفاطمة الصغرى وسكينة ثلاثة بنات الحسين سلام الله عليه الكبيرات والمتزوجات في نفس الوقت وعنده بنت صغيرة وهي رقية رقية عمرها 5 سنوات ومعروف أنها كانت مع السبايا ومنذ أن خرجوا من أرض كربلاء افتقدت والدها الحسين شافت أبوها الحسين ما موجود معاهم صارت تسأل أين أبي أين عمومتي فزينب سلام الله عليها تسليها تسكتها أبوك في سفر مضى يأتي وهكذا إلى أن صاروا في خريبة الشام فبين رقية نائمة ذات ليلة إذ انتبهت من النوم فزعة مذعورة باكية وهي تقول عم زينب الآن جاءني والدي الحسين وأجلسني في حجره أين والدي يا عم زينب ما تمالكت على نفسها فبكت وصاحت وأخاه وحسينا النساء شاركنها في البكاء يزيد ما ينام الليل يزيد يسهر على مائدة الخمر والشراب فسمع أصوات البكاء في الخريبة سأل ما الخبر ما الذي جرى على السبايا فأخبر أنه يتيم للحسين انتبهت من النوم تطالب عمتها زينب بأبيها الحسين فقال يزيد لعنه الله احملوا إليها رأس والدها الحسين لعلها تهدأ فحملوا رأس الحسين في طشت من ذهب وجاءوا به حتى وضعوه بين يدي اليتيمة فقامت اليتيمة وكشفت ظنت أنه طعام قدم إليها قامت وكشفت الغطاء من على الطشت وإذا برأس والدها الحسين في ذلك الطشت احتضنته وضعت فمها على منحره الشريف. أبا أبا أبا يا من الذي قطع وريدك؟ أبا من الذي أيتمني؟ أبا أبا إذا أظلم الليل من يحمي حمانا؟ لم تزل تقول أبا يا أبا حتى خمد صوتها صوت رقيات. فصاح الإمام زين العابدين: عم زين قومي وجدد العزاء والمأتم. قالت: بمن يا ابن أخي؟ قال: يا عم لقد ماتت هذه اليتيمة على رأس والدي. فحركوها وإذا بها قد ماتت سلام الله عليها. فأخذوا في تجهيزها وتغسيلها. جاءت امرأة عجوز من أهل الشام لتغسلها، فلما جردتها من ثيابها على المغتسل تركتها وجلست ناحية تبكي هذه المرأة. فأقبلت إليها زينب قالت: أمة الله، لم تركت غسل هذه الطفلة؟ فقالت: والله لا أدري ما ذنب هذه الطفلة حتى سودت متناها من ضرب السياط. حوالي يضربوني وادفع بديك، يضربوني وادفع بدي، ايش بيدي على دهر الخان بي؟ انا منين جاتني الغاضرية؟ يا ابويا يا راح وهلي من بين يدي، بقيت محيرة وصف جبليدي، لا عباس يبرالي ولا حسية. وأما فاطمة الصغرى فهي كانت متزوجة من ابن عمها، محمد أو عبد الله الأكبر ابن الحسن ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو كانت متزوجة من الحسن المثنى، ابن الحسن ابن أمير المؤمنين. وسكينة كانت متزوجة من ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الحسن ابن أمير المؤمنين. فكل من سكينة وفاطمة كانتا متزوجتين من ابني عمهما الحسن عليه السلام. وهذا زوج فاطمة الصغرى هو الحسن المثنى، وأخواله بنو فزارة. بنو فزارة كانوا قبيلة من قبائل الكوفة، وكانوا في جيش عمر بن سعد بكثرة منهم، وكان رئيسهم خال الحسن المثنى وهو أسمى ابن خارج الفزاري. فلما قاتل الحسن المثنى بين يدي عمه الحسين وأصابته جراحات كثيرة وقطعت يده اليمنى وسقط من على ظهر فرسه، فأقبل هذا أسمى ابن خارج أقبل وحمله من بين الجرحى وجاء به إلى الخيمة وتشفع به عند عمر بن سعد. قال: هذا ابن أختي وأنا أريد أن وعالجه لعله يبرأ. فشفعه عمر بن سعد فعالج جراحاته، ثم نقله إلى الكوفة فعالجه هناك إلى أن برئ الحسن المثنى وطاب وعادت إليه صحته ورجع إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحسن المثنى، زوجته فاطمة بنت الحسين عليه السلام. فاطمة بنت الحسين خيمتها لم تنهب يوم عاشورة من دون سائر خيم الحسين، كل خيم الحسين نهبت وأحرقت إلا خيمة فاطمة ابنة الحسين. ليش؟ لأن أخوال زوجها كما ذكرنا بنو فزارة أقبلوا وأحاطوا بخيمة فاطمة بنت الحسين وقالوا: هذه خيمة زوجة ابن أختنا ولا نرضى أن تمس هذه الخيمة بسوء. وفعلا ما مست خيمة فاطمة بسوء أبدا. والحسين عليه السلام كان يعلم بهذه النتيجة، كان يعلم مسبقا أن خيمة فاطمة ما تمس ولا تحرق. ولذا كل المواريث، مواريث الإمامة التي كانت مع الحسين، أودعها في خيمة ابنته فاطمة سلام الله عليها، فبقيت محفوظة. وإلا باقي المتاع وباقي الأثاث كله نهبتها أهل الكوفة، ما تركوا في مخيم الحسين شيء. وأما سكينة سلام الله عليها فهي البنت الكبيرة بعد فاطمة العليلة. هذه سكينة كانت امرأة زاهدة عابدة صالحة مؤمنة، وكانت عزيزة عند الحسين عليه السلام. لما أقبل الحسين لوداع العائلة ودع العائلة وداعا عاما، وودع سكينة وداعا خاصا، وداع خاص لسكينة، يعني ترجل وأقبل إلى خيمة سكينة وجدها واضع رأسها بين ركبتيها تبكي، لأنها تعرف أن أباها الحسين لا يحب أن يرى امرأة تبكي، ولذا بقيت في خيمتها. فجاءها الحسين وجدها كذلك، جلس عند رأسها وجعل يمسح على رأسها وهو يقول: سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، بني لا تحرقي قلبي بدمعك حسر. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. فرفعت سكينة رأسها ونظرت إلى أبيها وقالت: أبا كأنك قد استسلمت للموت. قال لها: بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت سكينة: إذن يا أبا ردنا إلى مدينة جدنا. فقال لها الحسين: هيهات يا بنتا، لو ترك القطا لغفا ونا لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت سكينة: إذن يا أبا ردنا إلى مدينة جدنا. فقال لها الحسين: هيهات يا بنتا، لو ترك القطا لغفا وناب. ولي يا بويا قول لا تخفي علي، هذه راحتك يا بعيد جاي، يا بويا كان رايح هاي هي، اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. يقل لها: يا سكنة قربي لي بويا، هذا الوداع وهاي هي. واما فاطمة العليلة وهي الكبيرة، هذه تركها الحسين عليه السلام في المدينة نظرا لعلتها ولضعفها، وأنها لا تتحمل مشاق هذا السفر الطويل. فنظرت فاطمة العليلة وإذا بالبيت بالدار قد خليت من الأهل والأحبة، الكل خارجون الكل ذاهبون، فاستوحشت. فخرجت فاطمة وقفت بباب الدار، وإذا بالأهل والأعمام والإخوة والأخوات والعمات، فقالت: أبا عبد الله، أبا يا حسين، إلى أين تمضون وتتركوني وحيدة في هذه الدار؟ فقال لها الحسين عليه السلام: بني إذا وصلت إلى مقري سوف أبعث إليك إما عمك العباس أو أخاك علي الأكبر فيحملونك إلينا. فقالت فاطمة: لا يا أبا، إن نفسي تحدثني أن لا لقيها بعد هذا الفراق، بعد ما أشوفكم بعد هذا اليوم يا أبا. يا أبا إذن لي أن أودع عماتي وأخواتي وأهلي وداعا أخيرا. فجاءت فاطمة تطوف على الهوادج وتودع أهلها إلى أن وصلت إلى هودج الرباب زوجة أبيها الحسين، مدت يدها تناولت أخاها عبد الله الرضيع، ضمته إلى صدرها انحنت عليه تودعه، قل لخويا خويا ودعت الله يا عيوني ودعت الله يا عيوني نيتكم وحادي تخلوني يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم يلف الفرح وانزع هدوم السود هم طيب الليالي وترد لي انا ردود بقيت فاطمة تبكي ليلا ونهارها إلى أن كانت جالسة ذات يوم في بيتها وإذا بالباب تطرخ فتحت الباب وإذا بعمتها زينب قد عادت وعليها الثياب السود صاحت فاطمة عم أين والدي أحوالي شقولا للناشدني من الناس شقولا للناشدني من الناس أخوك حسين ويانا عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس في القطعة ويمينا والله لا ناشدان أهل المدينة يا زينب أخوك حسين ويانا شقولا عدل يوذاب حينا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا يا الله اللهم بجاه الحسين وجده المصطفى وأبيه علي المرتضى وأمه فاطمة الزهراء وأخيه الحسن المجتبى وأبنائه الأئمة التسعة المعصومين النجبى بجاههم نقسم عليك صل على محمد وآل محمد وفرج همومنا يا الله واكشف همومنا يا الله ويسر أمورنا يا الله واكفنا كل شر وسوء أحاط به علمك وارزقنا من كل خير أحاط به علمك اللهم أعنا على أنفسنا ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين.